يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى المسألة 63 بعد 800 في يعني، وهي في باب كفارة الإحرام. قال: وأجمعوا على أنه إذا أحرمت المرأة بحجة الفرض فقالوا كلهم ليس لزوجها تحليل، ليس لزوجها تحليلها إلا في أحد قولي الشافعي له تحليلها. يقول: إذا المرأة أحرمت بحجة الفريضة فكل الأئمة الأربعة عدا قولا للشافعي قالوا لا يجوز لزوجها أن يحللها من إحرامها، أن يأمرها بالتحلل من الإحرام، طالما أحرمت يجب عليها أن تكمل الحج، ولا يجوز لزوجها أن يأمرها أن تتحلل من الإحرام وأن تخرج منه وأنها لا تحج هذه السنة إلا في أحد قولي الشافعي قال له تحليلها، يعني له أن يأمرها أن تتحلل من الإحرام وتكون يعني معذورة إذا أطاعته. قال: وأجمعوا على أن المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسد ويمضيان في فاسده وعليهما القضاء، وسواء كان الحج تطوعا أو واجبا أو كانت مطاوعة أو مكرهة، هذه يعني لعل الصواب مكرهة يعني، أو مكرهة. فإذا يقول أجمعوا يعني الأئمة الأربعة على أن من كان محرما بالحج، على أن من كان محرما بالحج إذا جامع يعني زوجته عامدا في الفرج، يقول سواء حصل يعني إنزال مني أو لم يحصل الإنزال، فإذا جامع بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة قال أن حجهما قد فسد، يعني يترتب على ذلك أحكام. ما الذي يترتب على الجماع قبل الوقوف بعرفة بعد الإحرام وقبل يعني وهما محرمان وقبل الوقوف بعرفة؟ يعني أحرم بالحج في اليوم الثامن، يعني عادة الناس يحرمون في اليوم الثامن وبعدين في التاسع يذهب إلى عرفة، وبعضهم يحرم يعني في بداية اليوم التاسع ثم يذهب إلى عرفة. فإذا أحرم مثلا في أول يوم التاسع وهم في مكة ثم جامع زوجته قبل أن يذهب إلى عرفة ويقف بعرفة، فالذي يترتب على ذلك أن حجهما قد فسد، يعني فسد حجه وفسد حج زوجته المرأة التي يعني جامع. ويمضيان في فاسده، يعني من الأحكام المترتبة أنه يجب عليهما إكمال الحج، يعني هو فسد ولكن يجب إكماله، يعني يجب أن يذهب إلى عرفة ويبيت بالمزدلفة وأن يرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الإفاضة، يجب تكميل الحج. وعليهما القضاء، لأنه فسد فعليهما قضاء الحج في عام قادم. وسواء كان الحج تطوعا أو واجبا، يعني حتى لو كان هذا حج نافلة وجب عليهما قضاؤه، يعني إذا أفسد حج نافلة وجب عليهما قضاء حجة النافلة في عام قادم. سواء كانت مطاوعة أو مكرهة، يعني حتى لو كانت أكرهها على ذلك فقد فسد حجها ووجب عليها قضاؤه. لكن طبعا الفرق بين المطاوعة والمكرهة في الإثم، يعني هذه أثمت وهذه لم تأثم، ولكن من جهة القضاء فعليها القضاء، لأن القضاء ليس مرتبطا بالإثم، أحيانا إنسان فعل شيئا يفسد صلاته حتى لو كان غير آثم به، لكن يكون عليه أن يقضي، أو مثلا نضطر إلى أن يأكل وهو صائم مثلا في رمضان حتى لو كان يعني يحتاج إلى ذلك لضرورة، أو يعني أحيانا لا يكون هناك إثم ولكن يكون عليه القضاء. قال: ثم اختلفوا في الكفارة، وعليهما كفارة يعني لما فعله، ما مقدار هذه الكفارة؟ فقال أبو حنيفة: يجب عليه شاة، وقال مالك رضي الله عنه: عليه الهدي. أنا خص مالكا كلهم يعني رضي الله عنه جميعا. وقال الشافعي وأحمد: بدنه. وقال الشافعي وأحمد: بدنه، بدنه يعني ناقة يعني. قال: واختلفوا فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. طيب هنا لو حصل جماع بين الزوجين بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، الفرق بين التحلل الأول والثاني؟ احنا عندنا ثلاثة أشياء، إذا فعل الثلاثة يكون تحلل التحلل الثاني الأكبر، وإذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ اللي هي رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة وطواف الإفاضة. فهذه الأمور الثلاثة إذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثالث تحلل التحلل الثاني. فإذا كان بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، يعني لسه لا رمى جمرة العقبة، وقف بعرفة صحيح ولكن لم يرمي جمرة العقبة ولم يحلق رأسه ولم يطف للإفاضة، فقال أبو حنيفة: عليه بدنة وحجه تام. إنما أبو حنيفة قال عليه بدنة وحجه تام، يعني ليس عليه قضاء في هذه الحالة إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. قال: واختلف عن مالك، فالمشهور عنه أن حجه فاسد، وروي عنه كمذهب أبي حنيفة أن حجه تام. وقال الشافعي وأحمد: قد فسد حجه وعليه بدنة. الشافعي وأحمد قالوا طالما قبل التحلل الأول حتى لو وقف بعرفة ولكن حصل الجماع قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنة. قال: واختلفوا فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة. التحلل الأول يعني رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ثم جامع زوجته وهو لم يطف طواف الإفاضة بعد. فقال أبو حنيفة والشافعي: يأتي بما بقي عليه من أفعال الحج ولا يحتاج إلى استئناف إحرام ثان. وعليه بدنة عند الشافعي في أحد قولي، والقول الآخر شاه. وعند أبي حنيفة في إحدى روايتيه شاه، والرواية الأخرى بدنة. وقال مالك وأحمد: يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده، ويحرم بعد ذلك من التنعيم وهي أدنى الحل من حيث يعتمر المعتمرون، ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيح، وعليه بدنة. إذن مالك وأحمد قال يعني يكمل المناسك ما عدا طواف الإفاضة والسعي الذي بعد طواف الإفاضة، فهذا يعني يجعله بإحرام آخر، يذهب إلى التنعيم ويحرم مرة أخرى من التنعيم ليطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج الذي بعد طواف الإفاضة بإحرام صحيح، وعليه بدنة. وروى أبو مصعب الزهري عن مالك أن حجه فاسد. قال: واختلفوا فيما إذا كان ذلك سهوا لا عن عمد، فقالوا كلهم حكم السهو والعمد في ذلك سواء، إلا الشافعي في أحد قولي: إن وطأ الناس لا يفسد الإحرام. قال: واتفقوا على أنه إذا فسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد، ومعنى ذلك أنه متى أتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه فيه ما على المحرم في الحج الصحيح ويمضي في فاسده ويلزمه ذلك ثم يقضي فيما بعد. قالوا يعني من فسد حجه عليه أن يكمل الحج، وإذا فعل أي محظور من محظورات الإحرام بعد أن فسد حجه يكون عليه يعني دم لهذا المحظور أو عليه فدية هذا المحظور، ويقضي الحج الفاسد فيما بعد يعني في سنة قادمة. قال بعضهم يقول في السنة القادمة مباشرة، وبعضهم يقول يعني في سنة قادمة. قال واتفقوا على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أن عليه دما ولا يفسد حجه. إذا وطئ فيما دون الفرج يعني لم يحصل يعني إدخال ولم ينزل وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أن عليه دما ولا يفسد حجه. قال واختلفوا فيما إذا وطئها قبل الوقوف أيضا فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل، فقال مالك يفسد حجه، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفسد حجه، وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب مالك والأخرى كمذهبهما، يعني رواية يفسد ورواية لا يفسد. كأن دخل وقت العشاء ولا بقي معنا شوية؟ نعم دخل. طيب خلاص نقف هنا إن شاء الله ونعم نأخذ خمس دقائق نكمل الباب هذا. طيب إن شاء الله نكمل الباب هذا خمس دقائق. طيب قال واختلفوا في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه. أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا عليه شاه، وأحمد قال عليه بدن. قال واختلفوا فيما إذا قبل أو لمس فلم ينزل، لو حاج قبل زوجته أو لمسها ولم ينزل فقال الشافعي لا شيء عليه، وقال أحمد في إحدى الروايتين عليه بدنة والثانية عليه شاه، واختارها الخراقي من فقهاء الحنابلة، وقال أبو حنيفة ومالك عليه شاته. قال واختلفوا فيما إذا كرر النظر، يعني وماشي خطوة خطوة، يعني كان الجماع وبعدين النظر واللمس، الآن التقبيل واللمس، كان التقبيل واللمس الآن انتقل إلى النظر، يعني لو فقط ينظر يعني لا قبل ولا لمس ولا أي شيء من بعيد كده ينظر، كرر النظر فأنزل، يعني أنزل أي المني، أو أمزى يعني خرج منه المذي يعني. فقال أبو حنيفة والشافعي لا شيء عليه، أنزل أو لم ينزل. وقال مالك إن نظر أو تذكر، يعني وصل للتذكر حتى يعني أخفنا، فأدام النظر والتذكر حتى أنزل فسد حجه، وكذلك إن قبل أو باشر فأنزل فسد حجه، وإن وجد لذة من تحريك دابة فتمادى فيه حتى أنزل فسد حجه، وإن قال وإن أمزى من غير فكر فعليه شات. وقال أحمد إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ووجب عليه بدنة، وإن كرره حتى أمزى فعليه شات وحجه صحيح، وهي أظهر الروايات. قال واختلفوا في وطئ الناس هل يفسد الإحرام، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه يفسده كالعمد، وقال في الآخر لا يفسده إلا العمد، واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء، إن كان محرما بالعمرة وجامع يعني زوجته في العمرة أفسدها وعليه القضاء. ثم اختلفوا في من وطئ في العمرة وأفسدها وجب عليه القضاء ماذا يجب عليه بعد ذلك، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد عليه شاه، وقال الشافعي بدنا. واختلفوا فيما إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعمرته أو المتمتع فأفسد عمرته، هل يسقط عنه دم التمتع والقران بالإفساد أم لا، يعني هو القارن عليه دم والمتمتع عليه دم، فإذا أفسد القارن أو المتمتع حجهما هل عليهم الدم اللي هو بسبب الإفساد زائد دم التمتع والقران الذي أفسد. فقال أبو حنيفة يسقط عنه ذلك. قالوا يعني كان دم التمتع والقران في التمتع والقران الصحيح، أما إذا أفسد تمتعه وقرانه فعليه دم الإفساد فقط وليس عليه دم التمتع والقران. وقال مالك والشافعي لا يسقط. وعن أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما أنه لا يسقط. طيب هذا وبالله تعالى التوفيق، ونقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.